بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، النوع الثالث. قال رحمه الله: النوع الثالث النجس، وهو المشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. نعم، ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وهذا مر معكم. أي أو قال رحمه الله: أو لاقاها أي لاق النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. نعم، فعندنا الماء النجس ثلاثة أشياء أو ثلاثة أنواع. النجس كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، يجوز أن نقول النجس والنجس والنجس والنجس. النوع الأول ما تغير بنجاسة، النوع الثالث إذا لاقى النجاسة وهو يسير، وهذا مر عليكم. الثالث قال رحمه الله: أو انفصل عن محل نجاسة متغير أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. يعني هذا مر علينا قبل قليل، فقال: أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا. إذا انفصل الماء متغيرا بالنجاسة فنجس، أو قبل زوالها، قبل زوال النجاسة فنجس أيضا. ثم بين لك، قال: فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها، أي بعد ولو بعد السابعة. يعني الآن هذا الثوب غسل سبع مرات ولم يطهر، فغسلناه الغسلة الثامنة والتاسعة، هذا المنفصل نجس أم طاهر أم طهور؟ نجس، زين، لأنه قبل زوال عين النجاسة. قال: أو متغيرا فكذلك نجس. نعم. قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهور، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به غير تراب ونحوه، فلا يطهر به نجس. طيب، الآن يبين رحمه الله تعالى كيفية تطهير الماء النجس. والماء النجس إما أن يكون ماء كثيرا أو ماء قليلا. تطهير الماء النجس الكثير له ثلاث صور أو ثلاث طرق، وتطهير الماء النجس القليل ليس له إلا طريقة واحدة. قال: فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا، هذه أي صورة؟ الصورة التي يستفاد بها تنجيس تطهير أي ماء؟ الماء الكثير والماء القليل. قال: فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهور. عندنا ماء كثير متغير بالنجاسة، فصببنا عليه ماء كثيرا حتى زال التغير، إيش يصبح؟ يصبح طهورا. تمام. ولو أن صببنا ماء قليلا يطهر ولا ما يطهر؟ ما يطهر، ما يطهر، لابد أن نصب ماء كثيرا. ولا يشترط يا مشايخ، انتبهوا لهذا، هذه مسألة مهمة، لا يشترط توالي الصب وتتابع الصب. فلو مثلا عندنا ماء قلة، الآن قلة ماء قليل ولا كثير؟ قليل، وقعت فيها قطرة بول، ولا دعونا من قطرة بول، عشان إيش نخرج من خلاف المتقدمين والمتوسطين. جاء كلب وولغ فيها، يتنجس الماء ولا ما يتنجس؟ يتنجس. جئنا ووضعنا على هذا الماء قلة، صار كم؟ صار قلتين، ما زال نجسا. ولا نقول ماء قليل، ها، ولا نقول ماء قليل أصاب ماء قليلا فتنجس، لا لا إشكال. فإذا أضفنا القلة الثانية، ها، ولا بد القلة الثانية تكون يكون ماء طهورا. أضفنا كم قلة؟ أضفنا قلتين ماء كثير، فحينئذ يطهر إذا لم يحصل به تغير، واضح؟ فلا بد من إضافة الماء الكثير. مشكل هذا ولا غير مشكل؟ مشكل عند يعني بعض الطلاب، أشكل عليهم. أشكل عليهم إيش؟ أشكل عليهم قالوا كيف الآن الماء، الماء ماء قليل أصاب ماء أو أصاب نجاسة فتنجس، فالقلة الأولى تنجست والقلة الثانية تنجست، إيش رأيكم؟ نقول لا، ما تنجست، لأنه في محل، في محل التطهير. يا سلام، فهو وفق القياس، تمام؟ فهو في محل التطهير اصلا. يعني لو عندنا ما هو قله، لو نصف قاروره صببناها على نجاسه من اجل ان نطهر ارضا او نطهر ثوبا، ما يتنجس في محل التطهير. ولا يشترط يا مشايخ تتابع الصب كما ذكرت لكم، فلو اضاف لترا لترا لترا لترا حتى اضاف ماء كثيرا طهر. قال لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس. لو جئنا وأضفنا التراب، فالتراب ستر النجاسة، أو أضفنا مسكا ماء رائحته متغيرة بالنجاسة، فهذا المسك غطى رائحة النجاسة، فهو في الحقيقة ستر، فقط ستر الرائحة فلا يطهر. أو وضعنا حبرا، أو وضعنا شيئا طاهرا وزالت النجاسة، يعني زال تغير الماء بالنجاسة فلا يطهر. قال فلا يطهر به نجس. هذه الطريقة الأولى، وهذه طريقة تنفع للماء المتنجس القليل والماء المتنجس الكثير. الطريقة الثانية، قال رحمه الله: أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح. تغير الماء الكثير من غير إضافة ولا نزح، من غير إضافة ولا نزح إذا كان كثيرا. أما القليل فلا، لأن أصلا القليل بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير هو نجس، فلا يطهر بشيء آخر إلا بالإضافة. الطريقة الثالثة، قال رحمه الله: أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير. هذه الطريقة الثالثة، وهي أن ينزح من الماء النجس الكثير. هذه ما تنفع مع الماء القليل، لأن الماء القليل بمجرد وقوع النجاسة صار كله نجسا، فكيف إذا أخذنا منه شيئا؟ النزح هو أن نأخذ من هذا الماء الكثير قدرا. قال: أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير. يعني انظروا إلى الشرط، الشرط أن يبقى بعد المنزوح، بعد النزح يبقى إيش؟ يبقى كثيرا. فإن نزحنا وبقي قليلا، وبقي ماء قليل، إيه، ما نستفيد، ما يطهر. ولا يشترط أن يكون المنزوح كثيرا، واضح؟ يعني لو كان عندنا ماء كثير وأخذنا فقط منه أربعة لتر، أخرجنا النجاسة وأخرجنا منه فقط أربعة لتر فطهر، يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر. يعني ما يشترط أن نأخذ ماء كثيرا، بخلاف إيش؟ الإضافة، فالإضافة لابد من إضافة ماء كثير، لكن الشرط في النزح أن يبقى بعد النزح ماء كثير. قال فبقي بعده، أي بعد المنزوح، كثير غير متغير. أما إن كان متغيرا لم نستفد شيئا حتى الآن. قال لزوال علة تنجسه وهي التغير. طيب ما حكم الماء المنزوح؟ هذا الماء المأخوذ نجس أم طهور أم طاهر؟ بينه، اقرأ. قال رحمه الله: المنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به. به ولا فيه؟ به، أي به، وفي بعض النسخ فيه. طيب، والمنزوح أي هذا الماء إيش؟ المأخوذ. الآن عرفنا حكم الماء الذي نزح منه، الآن هذا الماء المأخوذ. قال والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة فيه. فعندنا عدة أمور. أول شيء، هذا الماء المنزوح متى يكون طهورا؟ لابد أن يكون هذا الماء، متى يكون طهورا؟ يكون طهورا بحيث أنه عند النزح أصبح الماء المنزوح منه هو طهور أصلا. يعني حينما يطهر الماء المتنجس المنزوح منه يصبح هذا الماء المأخوذ طهور. أما إذا نزحنا والماء المأخوذ منه المنزوح منه ما زال نجسا، فالمنزوح نجس، وأخذنا هذا الماء المنزوح وما زال هذا متنجس، المأخوذ نجس، ثم نزحنا نزحة ثالثة فطهر الماء المنزوح منه، فحينئذ هذه هذا الماء المنزوح طهور بهذا الشرط. ما هو؟ إن لم تكن عين النجاسة فيه. فإن كانت عين النجاسة في هذا الماء المنزوح لا، ما زال يكون نجسا. أما إذا لم تكن عين النجاسة فيه فهو طهور. واضح؟ يعني نقول إذا كان الماء المنزوح منه لم يطهر فالمنزوح لا يطهر، أما إذا طهر الماء المنزوح منه فننظر في المنزوح، قد يطهر وقد لا يطهر، قد يكون طهورا وقد لا يكون طهورا. واضح؟ فإن كان مثلا لو كان عندنا ماء قلتين، كثير ولا قليل؟ كثير، وكان متغيرا بالنجاسة، فأخذنا قلة وتغيرت النجاسة، فالماء القلة المتبقية لم تتغير، والمنزوح أيضا ليس فيه تغير، طهور ولا نجس؟ نجس. ليش؟ لأن الباقي قليل. ممتاز، خلاص فهمتم المسألة. كم؟ وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. نعم، وإن كان النجس قليلا كما مر، يريد أن يبين لك أن الماء إذا كان قليلا فإنه لا يطهر إلا بماذا؟ إلا بالإضافة، فلا يطهر بالنزح ولا يطهر بالتغير، هذا واضح، لأنه أصلا هذا الماء القليل يتضرر بمجرد الملاقع. قال أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير، إيش صورة المسألة؟ عندنا قلة، قليل ولا كثير؟ ها؟ قليل، وقعت فيها قطرة، قطرة بول، قلة وقعت فيها قطرة، متنجس ولا طهور؟ قلة وقلة وقلة، كل قلة عندنا مئة قلة منفصلة عن بعض، كل قلة وقعت فيها قطرة نجاسة كلها غير متغيرة، أضفناها مع بعض وش صار؟ كثير. نجس ولا طهور؟ نجس، نجس، نجاسة أضفناها إلى نجاسة، تمام؟ نجس صح؟ ايش فيكم مترددين؟ نجس، لأن المسألة في مسألة متى يطهر الماء المتنجس بإضافة طهور كثير. أما ما في طهور، كلها إيش؟ كلها متنجسة، أضفنا نجاسة لنجاسة ولا تغير بها. طيب كيف نطهر هذا؟ الذي يراه يرى مئة قلة كثير وغير متغير، سيظنه طهورا وهو في الحقيقة نجس، كيف يتم تطهيره؟ نزح ما يصلح، تغيره أصلا غير متغير، إيش بقي؟ بالإضافة، فنضيف إيش؟ قلتين. واضح؟ عرفتم يا شيخ تفاريع المذهب عندنا؟ على هذا لو كان عندنا 190 لتر، 190 لتر قليل ولا كثير؟ ها؟ قليل، لأن الكثير 191 وربع، 190 قليل، وقعت فيها قطرة من نجاسة، وش صار؟ أصبح نجسا. أضفنا لترا وش يصير؟ نجس، مع أنه صار إيش؟ صار كثيرا، لترين، يلا لترين، صار كم؟ 192 لتر، صار كثير لكن ما زال نجسا، خلافا للشافعية يقولون طهر لأنه صار كثيرا. ما علينا، اللي احنا ما نطهر الماء، لابد من إضافة 190 لتر، لابد من إضافة ماء كثير طهور، حينئذ يطهر، تمام؟ هو هذا. ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. إيه، فإذا كانت البئر متنجسة، الماء الذي في البئر متنجسا، فبدأنا ننزح الماء، فالجوانب البئر ستتنجس، لا يجب غسل جوانب البئر للمشقة. تنبيه. قال رحمه الله: تنبيه، محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته، فتطهير ما تنجس به ما من الماء، إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه، على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. إيه، يعني هذا الكلام الذي مر عند المتقدمين والمتوسطين ينفع في غير بول الآدمي وعذرته المائعة، أما إذا كان بول آدمي فحينئذ يتم التطهير بماذا؟ بإضافة ما يشق نزحه أو نزح ويبقى بعده ما يشق نزحه، لأن الكثير عندهم هو ما يشق نزحه إذا في مسألة بول الآدمي. نعم، انتهينا الآن من تطهير الماء النجس، والآن يتكلم عن الشك. نعم. قال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث، شك في نجاسته لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. نعم، إن شك في نجاسة ماء، لا، هذا الماء يعني قليل وتركه وهو طهور، وكان هناك كلب في نفس المكان فخرج ورجع، فيشك هل الكلب ولغ في هذا الماء أم لا، يغتسل به ويتوضأ به أم يتركه؟ لا، يغتسل ويتوضأ به، أو غيره من الطاهرات، لبن، عصير، زيت، شك هل هو طاهر أم نجس، فالأصل أنه طاهر. أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، يعني ماء قليل ورأى الكلب وولغ فيه الكلب وتركه ثم رجع إليه نفس الماء، فقال لعل شخصا جاء وأضاف إليه ماء كثيرا مثلا أو نحو ذلك، فحينئذ نقول لا هو نجس لأنك تيقنت نجاسته. في أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، يعني عنده ماء قليل ووقع فيه وقعت فيه روثة لا يدري هل هي روثة غنم فيكون طهورا أو روثة كلب فيكون متنجسا أو عظم لا يدري هل هي عظمة مذكاة أو عظمة ميتة، نقول الأصل أنه طهور ولا تلتفت إلى هذا. أكمل، لأن الأصل بقاء على ما كان عليه. أكمل. قال رحمه الله: وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. نعم، لابد من هذين القيدين، إن أخبره عدل، فإن أخبره فاسق أو كافر فلا يلتفت إليه، وإن أخبره عدل وعين السبب، لابد يعين السبب. فلو قال لك العدل هذا ماء متنجس لا تلتفت إليه، لابد يعين السبب، تقول له ما الذي نجسه، واضح؟ لأنه قد يكون شافعيا والشافعي سينجس الماء بروث الإبل والغنم فيقول هو متنجس، نقول له لا تتأكد. قد يكون حنفيا، الماء القليل عنده مختلف عن الماء القليل عندنا، حتى لو كان فقيها حنبليا لا تلتفت إليه لأنه قد يكون موسوسا، يعني قد يرى كلبا يدور فيقول الماء نجس، لماذا؟ والله رأيت كلب ما يمشي، لابد أن يقول رأيت الكلب يشرب من هذا الماء، رأيت صبيا تبول في هذا الماء أو نحو ذلك. وأيضا لابد، هنا قيد ثالث، لابد أن يكون المخبر مكلفا، فلو أخبره صبي أيضا لا يلتفت إلى كلامه ولا يلزمه قبول خبره. نعم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، لأنه خبر ديني، واضح؟ يا مشايخ ذكروا فرعا مهما في هذه، ذكروا مثال وأنا ذكرته من قبل في أكثر من درس، يقولون لو كان عندك إناء فيه ماء وجاء كلب ووضع فمه في هذا الإناء وأنت لا تدري هل وصل هذا الكلب وولغ في هذا الماء أم لا، هو أنت تراه الكلب الآن بعيد وترى الإناء بعيد وترى الكلب وضع فمه في الإناء لكن لا تدري هل ولغ أم لا، هل وصل لسانه للماء أم لا، وأخرج فمه من هذا الإناء وفمه يتقاطر، فالماء طهور، الأصل بقى ما كان على ما كان، الأصل أنه طهور حتى تراه بعينك أو يخبرك عدل مكلف ويعين السبب، هذا يقطع الوسواس تماما. لحظة يا شيخ، أكمل. قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحر أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور، ولو زاد عدد الطهور، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. إيه؟ قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بنجس، هذا شخص عنده ماء طهور وعنده ماء نجس لكن اشتبه عليه، لا يدري أين الطهور ولا يدري أين النجس. تتصور؟ تتصور حيث أنه يكون كلاهما قليل ووقع في أحدهما نجاسة ثم نسي ما هو الماء الذي وقع فيه نجاسة. قال حرم استعمالهما. لماذا؟ لأنه إذا استعمل أحد الماءين فإنه سيستعمل نجاسة، إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. فإن أمكن تطهير النجس بالطهور، قال فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. هنا في إشكال، وشو؟ لن أحله لكم لكن بعطيكم إياه، ألا وهو إذا كان الماء الطهور كثيرا وكان الماء المتنجس كثيرا، فالماء المتنجس الكثير كيف يتنجس؟ يتنجس بالتغير. فكيف يشتبه ماء متغير بالنجاسة وماء طهور؟ ما يحصل اشتباه. معناه أنه أن الاشتباه حصل بين ماءين قليلين، تمام، ماء طهور قليل وماء وقعت فيه نجاسة وهو قليل، فلا يدري أين الطهور من النجس. طيب كيف هو؟ ما يمكن تطهير هذا بهذا، لأنه إذا أضاف الماء الطهور القليل إلى النجاسة ما استفدنا، لابد من إضافة ماء كثير. فكيف صورة المسألة؟ فكروا فيها، أعطوني إياها الأسبوع القادم. طيب أعطنا أعطنا أعطنا عبد الله. لا الكلام في ماءين، ها لا الكلام عن المذهب، حلها عن المذهب. أحسنت، هذا يعني هذه صورة وفي صور أخرى نستطيع أن نخرج، الصور الأخرى أعطونيها الأسبوع القادم. نعم، قال وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه طهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور، يعني حتى لو زاد عدد الطهور فلا يتحرى، يعني عنده ثلاث أواني فيها ماء طهور والمتنجس واحد، فإذا تحرى فإن استعماله للنجاسة 25%، صح؟ لأنه الربع، احتمال أنه يستعمل النجاسة احتمال قليل. كذلك مثال، لو كان عنده 100 إناء كلها فيها ماء طهور إلا إناء واحد فيه ماء متنجس، فلو تحرى فاحتمال كبير جدا أنه سيستعمل الطهور، يعني احتمال 1% أنه سيستعمل النجاسة، نقول أيضا لا يتحرى، لا يتحرى. قال ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم، وهي من المفردات، المذاهب الأخرى يقولون يتحرى ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. فإن وجد غيرهما أي وجد طهورا يقينا فيجب عليه أن يستعمله. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، خلافا للخرقي رحمه الله. الخرقي يقول يخلط أو يريق، يقول لماذا، كيف يستعمل، كيف يتيمم وعنده ماء؟ لا يجوز أن يتيمم وعنده ماء، فيخلط الماءين أو يريق الماءين من أجل ألا يكون عنده ماء فيتيمم. نقول لا، لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأنه غير قادر على استعمال الطهور. مثل ماذا؟ قال أشبه ما لو كان الماء في بئر عنده ماء ولا يمكنه الوصول إليه، فهذا لا يمكنه الوصول إليه حسا، وفي مسألتنا لا يمكنه الوصول إليه شرعا. وكذا لو اشتبه، أكمل. قال رحمه الله وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما. نعم، وكذا لو اشتبه مباح بمحرم، ماء مباح وماء مغصوب، فأيضا يتيمم إن لم يجد غيرهما، نفس المسألة. نعم. ويلزم، قال رحمه الله: ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. فإذا علمت بنجاسة شيء وجاء شخص يريد أن يستعمل هذا الماء أو هذا الشيء، أي شيء، ثوب، ماء، عصير، لبن، وكان نجسا، فيجب عليك أن تعلمه وأن تخبره، سواء كان في طهارة أو شرب أو لباس أو غير ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.